لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخية، لها لها مع التحية لأختنا منا هدية، هدية تفيض عطرا فتقبليها يا أخية. وكل ما كنا جميعا يخص حواء الرضية، فادعي لنا سرا وجهرا كي نهتدي فعلا ونيا. وكل ما كنا جميعا يخص حواء الرضية، فادعي لنا سرا وجهرا كي نهتدي فعلا ونيا، كي نهتدي فعلا ونيا ونيا.